الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ضمن قراءة الكتب المطولات، ونحن في مساء الأحد الرابع من الشهر السادس عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلنا قد وقفنا على قوله تعالى من سورة البقرة، قال وقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراض من كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم ما تتلوه الشياطين، أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان، وعداه بعلى لأنه ضمن تتلو تكذب. وقفناني صح سعد؟ اللي هي قال الحسن البصري الشيخ أجل ليش أنا حاطني على إيه هذا صح كلامي قريبين ما. وقال ابن جرير على ها هنا بمعنى فيه، أي تتلو في ملك سليمان، ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق. قلت والتضمين أحسن وأولى والله أعلم. وقول الحسن البصري وقد كان السحر قبل زمن سليمان ابن داود صحيح لا شك فيه. وش الدليل أن السحر كان موجود قبل زمن داود عليه السلام؟ اسمع الحجة. قال الحافظ ابن كثير لأنه أي السحرة كانوا في زمان موسى، طبعا هنا مكتوب لأنه السحرة، صواب لأن السحرة، ايش عندكم؟ لأن هذا الصح، هذه لها خطأ، لأن السحرة كانوا في زمن موسى عليه السلام، صح ولا لا؟ ما هو فرعون ما راح جاب سحرته؟ إذن معناته السحر موجود، لأن السحرة كانوا في زمن موسى عليه السلام وسليمان بن داود بعده، طبعا هذا بالإجماع، سليمان بن داود بعد منه موسى عليه السلام، كما قال الله تعالى لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال النبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ثم ذكر القصة بعدها وفيها وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة. وقال قوم صالح وهم قوم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيهم صالح إنما أنت من المسحرين، أخذ الحين هذه حجة بعد قوية. قوم صالح كانوا قبل إبراهيم وقبل موسى وقبل إبراهيم، ومع ذلك قالوا لنبيهم إنما أنت من المسحرين، معناها السحر موجود. لذلك مما ينبغي اعتقاده أن السحر كان منتشرا بين الجن قبل مجيء الإنس، كان موجودا منتشرا بين الجن قبل خلق الإنس أصلا. وقوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أن ما نافية، أعني التي في قوله وما أنزل على الملكين، إذن ما نافية بمعنى ليس، نفس وما كفر سليمان ما شنو نافي، وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، فهذا نافي وهذا نافي، وهذا اكتب جنبه وهذا أقوى الأقوال لأن فيه تنزيها للملائكة. فذهب بعضهم إلى أن ما نافية عن التي في قوله وما أنزل على الملكين، وقال القرطبي ما نافية ومعطوف على قوله وما كفر سليمان، يعني بمعنى مثل ما أن الشياطين افتروا على منه على سليمان وزعموا أنه هو اللي سخر الإنس والجن بالسحر، هم افتروا على ملائكة وقالوا أن هاروت وماروت من الملائكة وأنهم اللي يعلمون السحر، ليش أنتم ما تبون تتعلمون؟ واضح هذا؟ ثم قال يعني القرطبي: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، أي السحر، وما أنزل على الملكين يعني السحر، هذا كذب ادعاء لليهود، وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل، كانوا يقولون أن السحر نزل به جبريل وميكائيل. على منه؟ على هاروت وماروت. منه هاروت وماروت من الجن، واضح؟ هذا كلام سليم. فأكذبهم الله في ذلك وجعل قوله هاروت وماروت بدلا من الشياطين. إذن الله عز وجل يقول: وما أنزل على الملك. طيب بابل هاروت وماروت، أي إنما كان السحر من تعليم هاروت وماروت في بابل، وهاروت وماروت من الجن. قال: وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على الاثنين كما في قوله تعالى: فإن كان له إخوة، أو لكونهما لهما أتباع، أو ذكر من بينهم لتمردهما. فتقدير الكلام عنده: يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح، ولا يلتفت إلى ما سوى. هذا اختيار من؟ ابن القرطبي، اختيار القرطبي، هذا اختيار القرطبي. وروى ابن جرير بإسناده من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: ما أنزل على الملكين ببابل الآية، يقول: لم ينزل الله السحر. السؤال الآن: السحر كفر ولا ما هو كفر؟ كفر بالإجماع، فكيف ينزل الله الكفر؟ الله لا ينزل إلا الهدايات. الكفر من فعل ابن آدم، الشرك من فعل ابن آدم، السحر من فعل المكلفين من الإنس والجن. إذن السحر والكفر والكفر والشرك والبدع والمعاصي لا يجوز أن نقول أن الله أنزله، عياذا بالله، لأن لما نقول الله أنزله كأننا نقول أنزل الهداية وأنزل الضلالة، ينزل ملائكة بالخير وينزل ملائكة بالشر، هذا غير صحيح، فالله جل وعلا منزه عن ذلك. قال: وإسناده عن الربيع وبإسناده عن الربيع بن أنس في قوله: وما أنزل على الملكين، قال: ما أنزل الله عليهما السحر. طبعا الربيع بن أنس هو وإن كان ضعيفا في الحديث لكنه إمام في التفسير، الربيع بن أنس وابنه إمامان من أئمة التفسير، لا بد أن تعرف هذا. ومما يجمل القول هنا أن ندرك أن الربيع بن أنس وابنه في التفسير يعتبران من الذين ينتقون في التفسير وليس مجرد ينقلون. قال ابن جرير رحمه الله: فتأويل الآية على هذا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فيكون قوله ببابل هاروت وماروت المؤخر الذي معناه المقدم، وهذا كلام سليم، والتقديم والتأخير معروف في خطاب العرب. طبعا من باب الفائدة العلمية لابد أن ندرك أن ابن جرير ما رجح هذا القول وإن كان حكاه، ابن جرير رجح أن السحر أنزل على الملكين، وهذا مرجوح بترجيح الحسن وبترجيح من بعد، وبترجيح القرطبي وبترجيح الربيع بن أنس، وهو اختيار ابن كثير رحمه الله تعالى. قال هنا: قال: فإن قال لنا قائل: كيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديم أن يقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان، وما أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليه السلام، لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبهم الله بذلك، وأخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر، وبرأ سليمان عليه. فحصل تبرئة ثلاثة رسل: سليمان وجبريل وميكائيل، وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين، وأنها تعلم الناس ذلك ببابل. طبعا طبعا بباب الجار ومجرور ايش؟ لظرف مكاني. وهاروت وماروت هاروت وماروت فاعلان ومن الشياطين ايضا. وان الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم احدهما هاروت واسم الاخر ماروت. طبعا رجلان يعني من الجن شكل على صورة انس. فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم، هذا لفظه بحروفه. قد وصل القارئ ليريحني، أنا جاي من الدورة العلمية وصوتي رايح، فخلي الشيخ يريحني. تفضل دكتور. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومن علمنا. وقد قال ابن أبي حاتم حدثت عن عبيد الله بن موسى أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية وما أنزل على الملكين قال ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر. قال ابن أبي حاتم وحدثنا الفضل بن شاذان أخبرنا محمد بن عيسى أخبرنا يعلى يعني ابن أسد أخبرنا بكر يعني ابن مصعب أخبرنا الحسن بن أبي جعفر أن عبد الرحمن بن أبزة كان يقرأها وما أنزل على الملكين على الملكين داود وسليمان. وهذه قراءة صحيحة لكنها ليست متواترة، فهي شاذة من حيث عدم التواتر، عرفت؟ والمعنى صحيح، يكون المعنى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يعني داود وسليمان. إذا أنزل السحر من أظهرها؟ ببابل هاروت وماروت. نعم نافي أيضا. نعم يعني تفسير ابن أبزة أيضا يؤكد إيش؟ قراءة ابن أبزة أيضا يؤكد أنها نافية. نعم. قال أبو العالية لم ينزل عليهم السحر، يقول علم الإيمان والكفر، فالسحر من الكفر فهما ينهيان عنه أشد النهي. رواه ابن أبي حاتم. ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول وأنما بمعنى الذي، وأطال القول في ذلك، وادعى أن هاروت وماروت ملكان ينزلهما الله إلى الأرض وأذن لهما في تعليم السحر اختبارا لعباده وامتحانا، بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل، وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك لأنهما امتثلا ما أمر به. وهذا الذي سلكه غريب جدا، وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم. ما وجه غرابة قول ابن جرير؟ وجه غرابة قول ابن جرير أنه لا يستقيم على معتقد أهل السنة والجماعة، لأن معتقد أهل السنة والجماعة أن السحر سحر وأن الكفر كفر وأن الشرك شرك في ذاته لا يتغير. بمعنى لو أن الله جل وعلا، لو أن الله سبحانه وتعالى قال إن لي شريك، فهذا لا ينفي الشريك، فهو يبقى شريك والشريك قبح. إذن لا يمكن أن الله جل وعلا يأمر بالشريك لأنه في جميع صوره قبح، لا يمكن أن يأمر بالكفر لأنه في جميع صوره قبح، لا يمكن أن يأمر بالسحر لأنه في جميع صوره قبح. لكن هذا يستقيم على قول من؟ يستقيم على قول الكلابية والشاعر الذين يقولون ليس في الأشياء، ليس للأشياء أحكام في ذاتها، فالقبح والشرع والقبح والحسن متعلقان بالشرع. فلو أن الشارع أمرك أن تنادي الجدار يا جدار أغثني لكان حسنا عندهم، وعندنا هذا الشرك ولا يمكن أن الشارع يأمر به. ولذلك لو قيل لهم كيف تقولون أنزل السحر على الملكين، يقول الله يختبر عباده كيف شاء. نعم يختبر عباده كيف شاء، كيف شاء، لكن ليس بالشرك، ليس بالكفر. الله ما ينزل. نعم يوجد الكفر من الكافرين فيأذن له قدرا لكن لا ينزله، يوجد الشرك من المشركين فيأذن به قدرا لكن لا ينزله، يوجد السحر من الساحرين فيأذن به، وإن لو شاء لمحاه من على وجه الأرض لكن لا ينزله. هذا وجه غرابته، واضح؟ يعني وافق ابن جرير في هذه المسألة أصل مسألة قول الأشاعرة في الحسن والقبح. نعم. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرأها وما أنزل على الملكين ويقولهما علجان من أهل بابل. والله صدق. نعم.

وعاهد إليكما ألا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا فأهبط إلى الأرض وألقي عليهما الشبق وأهبطت لهما الزهرة في أحسن صورة امرأة فتعرضت لهما فراوداها عن نفسها فقالت إني على دين لا يصح لأحد أن يأتيني إلا من كان على مثله قال وما دينك قالت المجوسية قال الشرك هذا شيء لا نقربه فمكثت عنهما ما شاء الله تعالى ثم تعرضت الظاهر لهما. الظاهر أن هذه القصة المفترة كتبها اليهود متى؟ بعد ما أسرهم باختنصر ووداهم إلى بلاد المجوس، فلما سكنوا في بلاد المجوس وأخذهم من بيت المقدس تأثروا بأفكار المجوس وأن القمر هذه صورة رجل وأن الشمس صورة امرأة، هذا موجود إلى الآن في قصصهم الخيالية وأنا قرأتها بنفسي بالفارسية موجود، وأن الزهرة هذه كذا تأثروا فيها وحطوها في كتب. نعم. هذا شيء لا نقربه فمكثت عنهما ما شاء الله تعالى ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها فقالت ما شئتما غير أن لي زوجا وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضح، فإن أقررتما لي بديني وشرطتما لي أن تصعدا بي إلى السماء فعلت، فأقرا لها بدينها وأتياها بما يريان ثم صعدا بها إلى السماء، فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت منهما وقطعت أجنحتهما فوقعا خائفين نادمين يبكيان، وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين، فإذا كان يوم الجمعة أجيب فقال لو أتينا فلان فسألناه فطلب لنا التوبة فأتيناه فقال رحمكما الله كيف يطلب التوبة أهل الأرض لأهل السماء، قال إنا قد ابتلينا، قال أتياني يوم الجمعة فأتياه فقال ما أجبت فيكما بشيء، أتياني في الجمعة الثانية فأتياه فقال اختارا فقد خيرتما إن أحببتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما في يوم القيامة على حكم الله، فقال أحدهما إن الدنيا لم يمض منها إلا قليل، وقال الآخر ويحك إني قد أطعتك في الأمر الأول فأطعني الآن إن عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى وإننا في يوم القيامة على حكم الله، فأخاف أن يعذبنا، قال لا إني أرجو إن علم الله أن قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما علينا، قال فاختار عذاب الدنيا فجعل في بكرات من حديد في قليب مملوءة من نار عاليهما سافلهما. وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر، وقد تقدم في رواية بن جرير من حديث معاوية بن صالح عن نافع عنه رفعه. قلنا أن هذا يعني عن كعب الأحبار. نعم. وهذا أثبت وأصح إسنادا، ثم هو والله أعلم من رواية ابن عمر عن كعب كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه، وقوله إن الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناء وكذا في المروي عن علي فيه غرابة جدا، وأقرب ما ورد في ذلك ما قاله. وش وجه الغرابة قلنا؟ وجه الغرابة أن الزهرة موجودة قبل وجود الإنس والجن، أن القمر موجود الشمس موجودة، فكيف يقال أنها وجدت أو امرأة صارت إلى نجبة؟ هذا يصح على قول المجوس الحلوليين والهندوس والبوذيين الذين يرون التحول. نعم. وأقرب ما ورد في ذلك ما قاله ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر حدثنا الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وقع الناس من بعد آدم عليه السلام فيما وقع فيه من المعاصي والكفر بالله قالت الملائكة في السماء يا رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقع فيما وقع فيه وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمر فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونهم فقيل إنهم في غيب فلم يعذروهم فقيل لهم اختاروا من أفضلكم ملكين أمرهما وأنهاهما فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى يعني الأرض. يقول اختاروا من أفضلكم ملكين أمرهما كأن الملائكة غفل ليسوا بمأمورين ولا منهين، هذا غير صحيح، ملائكة مأمورين ليلا ونهارا قبل مجيء خلق آدم وقبل خلق الإنس هم مأمورون، والذاريات ذروة فالحاملات يقرا فالجاريات يسرى إلى آخر، ملائكة مأمورون. نعم.

وقال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة والزهري عن عبيد الله بن عبد الله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كان ملكين من الملائكة فأهبط ليحكم بين الناس وذلك أن الملائكة سخروا من حكام بني آدم فحاكمت إليهم امرأة فحافى لها ثم ذهب يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك ثم خير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا. وقال معمر قال قتادة فكان يعلمان الناس السحر فأخذ عليهما لا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال أسباط عن السدي إنه قال كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل الأرض في أحكامهم فقيل لهما إني أعطيت بني آدم عشرا من الشهوات فبها يعصونني. قال هاروت وماروت ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل. فقال لهما انزلا فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشر فاحكما بين الناس. فنزلا ببابل دنياوند يعني ببابل اسم بابل بالفارسية ما يقولون بابل دنياوند بالفارسية يقولون دنياوند نعم اسم بابل بابل اسم عربي نعم لذلك يقولون سميت بابل ليش نذكر ذكرناها في السبت الأحد الماضي باب شيء لا قلنا لأن الألسنة تبلبلت منها لما نزل سليمان لما نزل نوح عليه السلام نزل في بلاد العراق على الجودي وسكن هو ذريته في بابل ومن هنا تفرقت ذريته بعد أن تبلبلت الألسنة فسميت ببابل لأن أهلها كانوا يتكلمون بعدة ألسنة نعم هذه فائدة لغوية نعم الفرس يسمونها دنياوند يعني الدنيا معروفة دنيا وند يعني إضاءة إضاءة الدنيا كأن المعنى من هنا انطلق الدنيا يعني نعم فكان يحكمان حتى إذا أمسي عرج فإذا أصبح فإذا أمس فكان يحكمان حتى إذا أمسى عرج فإذا أصبح هبطا فلم يزال كذلك حتى أتتهم امرأة تخاصم زوجها فأعجبهما حسنها واسمها بالعربية الزهرة وبالنبطية بيذة بالنبطية بدبخت قلنا هذا غلط بدبخت نعم وبالفارسية أناهيب فقال أحدهما لصاحبه إنها لا تعجبني قال الآخر قد أردت أن أذكر كذلك فاستحييت منك فقال الآخر هل لك أن أذكرها لنفسها قال نعم ولكن كيف لنا بعذاب الله قال الآخر إن لنا نرجو رحمة الله فلما جاءت تخاصم زوجها ذكر إليها نفسها فقالت حتى تقضي لي على زوجي فقضي لها على زوجها ثم وعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيها فأتيا لذلك فلما أراد الذي واقعها قالت ما أنا بالذي أفعل حتى تخبرني بأي كلام تصعدان إلى السماء وبأي كلام تنزلان منها فأخبراها فتكلمت فصعدت فأنساها الله تعالى ما تنزل به فثبتت مكانها وجعلها الله كوكبا فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنها وقال هذه التي فتنت هاروت وماروت فلما كان الليل أراد أن يصعد فلم يطيقا فعرف الهلكة فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا فعلق ببابل وجعل يكلمان الناس كلامهما وهو السحر يعني الصحابة ما كانوا يلعنون ولا كانوا لعاني حتى نحن ما نجلس نذكر الله بلعن الشيطان ما في ذكر اسمه الله يلعن الشيطان الله يلعن الشيطان ما في ذكر بالعكس لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا تعثر فقال تعس الشيطان قال مه لا تقل ذه فإنه يتعاظم شوف نفسه أنه هو اللي طيحك قل بسم الله نعم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أما شان هاروت وماروت فإن الملائكة عجبت من ظلم بني آدم وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات فقال لهم ربهم تعالى اختاروا منكم ملكين فأنزلهما يحكمان في الأرض بين بني آدم فاختاروا فلم يألوا هاروت وماروت فقال لهما حين أنزلهما أعجبتما من بني آدم من ظلمهم ومن معصيتهم وإنما تأتيهم الرسل والكتب والبينات من وراء بواسطة نعم وأنتما ليس بيني وبينكما رسول ففعل كذا وكذا ودعا كذا وكذا فأمرهما بأمور ونهاهما ثم نزل على ذلك ليس أحد أطواع لله منهما فحكما فعدلا فكان يحكمان بالنهار بين بني آدم فإذا أمسى عرجا فكان مع الملائكة وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان حتى أنزلت عليهم الزهرة في أحسن صورة امرأة تخاصم فقضي عليها فلما قامت يعني هذه الرواية العكس أن الزهرة موجودة وأنها نزلت وتصورت بصورة شنو؟ امرأة عكس الصور الروايات السابقة. نعم. فلما قامت وجد كل منهما في نفسه فقال أحدهما لصاحبه وجدت مثل الذي وجدت قال نعم وجدت مثل الذي وجدت قال نعم فبعث إليها أن ائتيانا نقضي ذلك نقضي لك فلما رجعت قال وقضيا لها فأتتهما فكشفا لها عن عورتهما وإنما كانت سوآتهما في أنفسهما ولم يكون كبني آدم في شهوة النساء ولذاتها فلما بلغ ذلك واستحال افتتنا فطارت الزهرة فرجعت حيث كانت فلما أمسى عرج فزجر فلم يؤذن لهما ولم تحملهما أجنحتهما فاستغاثا برجل من بني آدم فأتياه فقال وادع لنا ربك فقال كيف يشفع أهل الأرض أهل السماء قال سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء فوعدهما يوما وغدا يدعو لهما فدعا لهما فاستجيب له فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلد وفي الدنيا 9 مرات مثلها فأمر أن ينزل ببابل فثم عذابهما وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما. هذه من القصص الخرافية اللي ما هو موجودة حتى في ألف ليلة وليلة. نعم. وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العلية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راجع في تفسيرها إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. الحمد لله ما دام لا يوجد صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فنحن لا نترك نص القرآن للإسرائيليين. ما هو نص القرآن؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يخافون ربهم من فوقهم بلا استثناء. نعم. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا أصناب فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة الحال وقد بل نجزم علم اليقين أنه كما لم ينزل السحر على سليمان لم ينزل السحر على الملك وكما أن اليهود افتروا وزعموا أن سليمان حكم الناس بالسحر كذلك زعموا وافتروا أن السحر علمهما ملكين ببابل هاروت وماروت وهذا كله لم يحصل. نعم. وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى حدثنا ربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قدمت على امرأة من أهل دومة الجندل فجاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به فقالت عائشة رضي الله عنها لعروة يا ابن أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها كانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول إني أخاف أن أكون قد هلكت كان لي زوج فغاب عني فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها فقالت إن فعلت ما أمرك به فأجعله يأتيك فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر فلم يكن شيء حتى وقفنا ببابل فإذا برجلين معلقين بأرجلهما فقال ما جاء بك فقلنا نتعلم السحر فقال إنما نحن فتنة فلا تكفر فارجعي فأبيت وقلت لا قال فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت ففزعت ولم أفعل فرجعت إليهما فقال أفعلت فقلت نعم فقال هل رأيت شيئا فقلت لم أرى شيئا فقال لم تفعلي ارجعي إلى بلادك ولا تكفر فإنك على رأس أمرك فأربت وأبيت فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت فقشعررت وخفت ثم رجعت إليهما وقلت قد فعلت. فقال فما رأيت؟ طبعا أربت يعني شككت، شككت أو وريت وأبيت. نعم. فقال فما رأيت؟ قلت لم أرى شيئا. فقال كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. فأربت وأبي فأربت وأبيت. فقال اذهبي إلى التنور فبولي فيه. فذهبت إليه، فذهبت إليه فبلت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب مني حتى ما أراه. فجئتهما ففعلت، فقلت قد فعلت. فقال فما رأيت؟ فقلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. فقال صدقت، ذلك إيمانك، خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقالت بلى، لم تريد شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فابدري. فبذرت. وقلت أطلعي فأطلعت. وقلت أحلقي فأحلقت. أحقلي فأحقلت. ثم قلت افركي فأفركت. ثم قلت أيبسي فأيبست. ثم قلت اطحني فأطحنت. ثم قلت اخبزي فأخبزت. فما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي. ونجمت والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا. نعم. ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولا كما تقدم، وزاد بعد قولها ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متغافرون، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه، إلا أنه قال إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده، لو كان أبواك حيين أو أحدهما. قال هشام فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان. قال ابن أبي الزناد وكان هشام يقول إنهم كانوا من أهل الورع وخشية من الله. ثم يقول هشام لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوك أهل حمق لوجدت نوك أهل حمق وتكلف بغير علم، يعني يفتونها على طول. نعم. فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها، وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان، لأن هذا المرأة بذرت واستغلت في الحال. هذا لا يصح. نعم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الساحر لا يستطيع تغيير الذوات، وهذه قضية مهمة لا بد أن تستيقن منها.